بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. وَلَئِنْ جَعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى فَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى